السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء العذب هو سبب استمرار الحياة على هذه الأرض للأحياء جميعا، وأساس كل ماء عذب على هذه الأرض هو من الماء الذي ينزل من السماء ماء عذبا. ونجد الماء العذب في الأرض يجري في الأنهار، ينزل من السماء مطرا، يخرج من العيون ينابيع، ونجده في الماء الجوفي أيضا. وتحمل الأنهار الماء العذب على سطح الأرض وتنزل إلى الوادي تحيي الأرض ومن عليها. تنبع الأنهار من قمم الجبال، لذلك ما نجد نهرا في الأرض إلا وينبع من قمة جبل. فالعلاقة بين الجبال والأنهار علاقة وثيقة جدا، لأن الجبال سبب تكون الأنهار. ونجد ذلك في القرآن الكريم كما في سورة الرعد، يقول الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، يعني عطف الأنهار على الرواسي. وفي سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. الضمير في لها يعود إلى أقرب مسمى وهو الأنهار، أي وجعل للأنهار رواسي، يعني جبال عالية شاهقة هي التي كونتها. ينزل النهر من أعلى الجبل إلى السفح إلى الوادي، وبعد ذلك يصب في البحر. منبع النهر أعلى من مصب النهر، لذلك نجد أن الماء يجري في البحر في الأنهار. أي نهر تجد الماء يجري فيه، ليه؟ لأن المنبع أعلى من المصب، نازل كده. وهذه فائدة كبيرة جدا للماء في الأنهار، لأن الماء في النهر لو كان ساكنا لفسد ولصار آسنا ولا يصلح لا لشرب ولا لري. والإنسان عندما يتوضأ لا بد أن يكون من ماء طهور، والماء الطهور لا بد أن يكون من ماء من نار جار أو من عين جارية. لذلك عبر القرآن الكريم عن نقاء العيون في الجنة فقال: فيها عين جارية. وروي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ يعني ليه تتوضأ بماء كثير بهذا الشكل؟ ما هذا السرف يا سعد؟ يعني لا تسرف في استعمال الماء. قال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. قوله صلى الله عليه وسلم على نهر جار صفة لماء النهر، فمن صفات ماء النهر الجريان، ولو كان ماء النهر متوقفا لسبب من الأسباب ما صلح للوضوء. ليه؟ لأنه لا يكون ماء طهورا. على قمم الجبال العالية جدا نجد، التي تتعدى خط الثلج الدائم، نجد أنها مكسوة بالثلوج. فإذا جاء الصيف وارتفعت درجة الحرارة أذابت الثلوج من قمم الجبال، كتل ضخمة جدا من الثلوج هناك. فإذا ذابت هناك بفعل الحرارة، حرارة الصيف، حدث فيضان لتلك الأنهار، حدث فيضان لتلك الأنهار. وسواء نزل الماء من ماء الأنهار، سواء كان من جبال أو من جليد أو من مطر، فأصله كله من المطر الذي أو من الماء الذي ينزل من السماء. نقرأ في سورة الفرقان قول الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لا تستمر الحياة في هذه الأرض إلا بوجود الأنهار، وأهمية الأنهار في على سطح الأرض كأهمية الشرايين في جسم الإنسان. شواطئ الأنهار في الدنيا كما نعرفها نحن مكونة من طين، وقيعان الأنهار من الطين أيضا، وتحمل مياهها الطين أيضا على شكل طمي. ليه؟ والطمي يسبب خصوبة الأرض أو زيادة الخصوبة للأرض، ويزيد من صلاحيتها للزراعة، ويزيد إنتاجها النباتي، ويزيد في إنتاجها في الثمرات وفي الحبوب. والنهر بيئة لكثير من الحيوانات البحرية والنباتات البحرية، ونجد في قاع البحار وفي البحار أيضا في الأنهار نجد في الأنهار آيات تدل على قدرة الله تعالى في خلقه ورحمته بعباده، كما نرى فيها أيضا صورا من الإعجاز والإبداع في الخلق، ولوحات من الكمال والجمال. في الجنة أنهار كثيرة أيضا، وهي مختلفة الأشكال والطعوم، وهي ليست كأنهار الدنيا أبدا. ففي الجنة الأنهار أعظم كثيرا وأجمل كثيرا وأكثر طهرا وألذ طعما وأبهى لونا من أنهار الدنيا وبغير حدود. وجاء ذكر أنهار الجنة في سورة محمد في قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن أنهار الدنيا تختلف تماما عن كل ذلك، فكما أن أنهار الدنيا تنبع من الجبال وتصب في البحار، إلا أن أنهار الجنة تختلف، إنها تنبع من البحار ولا تصب فيها. نفهم ذلك من هذا الحديث الشريف، الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد في المسند. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة بحر اللبن، بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد، يعني من البحار تنبع الأنهار على عكس الدنيا. ولعل أعظم أنهار الجنة نهر الكوثر، الكوثر، وهو النهر الذي جعله الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذكره في هذا الحديث القدسي الشريف. أخرج النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأغفى فرفع لما مات إبراهيم. نعم. قال كفار ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكفار لقد ارتحنا من ذرية محمد فاحتملوا حياته فهو إلى موت قريب، انقطع نسب محمد من الأرض. قال لهم لا، ليوصل بنسبه في الجنة. الله الله الله. فإن وجود ابنه إبراهيم يعطيه عزوة الدنيا، إنما في الكوثر في الآخر يعطيه عزوة الآخرة. فصلي لربك وانحر. ده أنت، ده المسألة اللي حصلت دي كانت تستحق منك شكرا لله على ما كان. يا سلام. نعم يا سلام. ليه؟ مات ابنه ويشكر ربنا على كده. أنت لازم تشكر ربنا على كده. ليه؟ أما بالنسبة له فلأنه جعله يخطو الدنيا قبل أن يبلغ. فخد نأزح الدنيا. فيبقى من ناحيته هو أحسن سلم. أحسن أحسن. ومن ناحيتك أنت أعطاك خيرا مما ترك منك. فوجب أن تشكر الله على ذلك، بأنه هو عمل في يدي لخير لي. وما دام عمل لخير لي صل لربك، كن على صلة دائما بربك الذي أعطاك، ثم انحر صدقة لتؤدي بها شكر الله على ما أنعم عليه. نعم. إن شانئك هو الأبتر. ده هو اللي أبتر. الأبتر هو المقطوع. ده هو اللي مقطوع من الخير. يعني مش هو اللي قطع. يعني اللي قاله إنه ابن النبي. النبي صار أبترا. لا يا أخويا، أنت هم اللي بقوا أبتر. أنت. نعم. مش النبي اللي بقى أبتر. نعم يا شيخ. نعم. طب وما هو الكوثر يا مولانا بقى؟ ما احنا قلنا الكوثر في الجنة. ما هو قال ايه؟ قال نهر وعدنيه ربي في الجنة. نعم. ما يعرفش حاجة على الكوثر. اللي يفهم منه انه خير كتير. انما تشخيصه ايه؟ فيه فرق بين ان تعلم الشيء بجملته، لكن تعلم الشيء بتفصيله. هم قال لك ده نهر في الجنة والاكواب بتاعته واكتر من مش عارف ايه عشان امتك. فاداله خصوصية الكوثر. انما الاول يبقى خير كثير، انما هنا اداله خصوصية الكوثر. انه نهر في الجنة. نهر في الجنة. الاكواب بتاعته. نعم. نعم. قال ماؤه اشد بياضا، في حديث ثاني، اشد بياضا من اللبن واحلى مذاقا من العسل. نعم. نعم. يعني ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. فواحد واحد ياخذ شربه تقعد كده طول عمره عندها. نعم. لا يظمأ بعدها ابدا. نعم. لا يظمأ بعدها ابدا. الحمد لله. اللهم صل على عليه الصلاه والسلام. تردوه علي امتي فيختلج العبد منهم فاقول يا ربي ان من امتي انه من امتي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك. نعم. يعني معنى كده يا مولانا؟ يعني معناها انت بتقول هو من امتي على انها الامه المهديه. انما انت ما انتش عارف عمل ايه بعد طلع منك، ولا فضل وياك، وانا الذي اعلم. فانا اللي حدي وانا اللي اسخي. نعم. طيب يعني ما هو الفرق بين هذا نهر في الجنه؟ نعم. يعني ما الفرق بين النهر في الدنيا والنهر في الجنه؟ النهر في الدنيا جعل الله هناك فارقا بين عطاءات الدنيا التي تشترك بأسمائها عطاءات الآخرة. ولذلك يقول الحق أنا مش بديكوا سورة الجنة، لأن سورة الجنة عايزة لغة، واللغة عايزة أعلم الأشياء عشان أوضع لها أسماء، والأشياء لا يوضع لها أسماء إلا إذا عرفت حقائقها. طبعا. وحقائقها غير معلومة. ولذلك انا مش هديكوا الجنه مثل الجنه، بديكوا مثل بس. مثل ماشي. هي الحقيقه لأن الحقيقة فوق المثل، وما عندكوش ألفاظ تؤدي معنى ما فيها. ولذلك لما أقول مثل الجنة التي وعد المتقون هتبقى فيها أنهار من ماء غير آسد، يبقى خلع منها ما ينغص نعمة الماء في أنه يبقى آسد، يعني يتغير. أنا أخلع منها دي من ماء غير آسد، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا لا لذة فيها لأنها تعب عبا لتقصر أيها الشارب مرورها من مزاقك، لأنها ما تتلذش مش زي ما تشرب مثلا كاس مانجي، لا تلميها في حلقة كده لأنها لا يطاق. لذة للشاربين وبعدين لا فيها هوت، يبقى برضو امتازت عن خمر. وأنهار من عسل مصفى، والعسل كان كالأول يأخذ من الجبال، والجبال دي بقى فيها العصا القشر بتاع الورق والمش عارف الايه والحصى، ويبقى مخلوط بيه. ولذلك لما تشوف الادوات اللي عملوا تبرئتها في مسقط تشوف انهم بيطلعوها من البتاع ده، وبعدين من الرمل وبعدين تشوف بيعملوا فيها ايه، معمول لها مكن يمشطها مشطا عشان يخرج منها الايه الحصى والأخضاء الشجر وينكيها من كل هذه. وانهار من خمر وانهار من عسل مصفى، وإيه كمان كان في انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه. آفة اللبن عندهم لما تيجي الإبل والأغنام من المراعي يشربوا منها اللبن، ولما تيجي علشان تسافر ياخدوا منها اللبن ويحجزوه، بس آفته إنه بيتغير طعمه. قال لا، من لبن لم يتغير طعم، فذكر النعمة وذكر ما يعكر هذه النعمة وخلعها من الايه من مثله. يعني اللبن عندكم ينزل قطرة قطرة، هو في الجنة أنهار. وعلى ما يقولك أنهار وغير اللبن، العجيب بقى أن القرآن لما قال أنهار من عسل خلطهم، ولذلك قالوا تمر العسل المصفى على اللبن على الخمر ولا يختلط هذا بهذا.